طيب ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ الأصل تعظيم شعائر الله، الأصل أن تعظم شعائر الله، ولا شك أن المصحف كلام الله ومن شعائره سبحانه وتعالى، فإنسان يعظم هذا الكتاب العظيم فلا يضعه على الأرض، خاصة إذا خشي يعني أن يهان، كان يدوس عليه أحد، يستند عليه أحد، يعني هذه الأشياء يحذرها. أما إذا كان لحظات مثل واحد يقرأ القرآن وجاءته سجدة، وضع المصحف بين يديه مثلا وسجد، ما فيها بأس إن شاء الله، لأنه ما قصد إهانته ولا يصل إليه أحد ليهينه. أما إذا كان في البيت مثلا يضعه على الأرض لا يجوز أبدا، لابد أن يوضع في مكان محترم، يوضع المصحف دائما في مكان محترم.